التي أرسلت لي رسالة معنا. إلى التي أرسلت لي رسالة معنا. إني وحيد هواها وصورت شافتا. قبلت في الشفاء صوتك جوهر تحلو بفيك الأغاني كأنها ذوب سكر كأنها ذوب سكر ووقعت بالأحمر. عشقت دنك المصور طهرا من الورد أنضر. عشقت دنك المصور طهرا من الورد أنضر أنضر أبهى وأحلى وأعطر يا روح تغرك كوتر. أبهى وأحلى وأعطر يا روح تغرك كوتر. حبيبي أنت حبيبي أنت عشقت ذاك المصور طغرا من الورد أندر عشقت ذاك المصور طغرا من الورد أندر أندر أبهى وأحلى وأعطر يا روحي تغرك كوتر أبهى وأحلى وأعطر يا تغرك كوتر من أنت لا لا لا لا لا لا لا تبوحي وليبقى أمرك سر لا ولن يبقى أمرك سراً.